هذا الذي ذكروه. ولعل سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو الذي ذكر عنه الدليل على هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، وهو مسجد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قال اعتمروا يعني لبوا بعمرة، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، يعني تحت الإبط، فهو قد جعل رداءه تحت إبطه. الصحابة فعلوا هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعتمروا من الجعرانة وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوا بقية الثوب على عواتقهم اليسرى. الثوب لما ينزعه من عن يمينه يبقى الباقي من الثوب يكون قد أرجعه إلى كتفه اليسرى، فعبروا بهذا، عبروا بهذا وقالوا إنه موجود. لكن الفقهاء فقط يكرهون، وهذا المالكية خاصة يكرهون في قضية اللباس ما يسمى باشتمال الصماء. اشتمال الصماء أن يكون الثوب مغطيا للإنسان من رأسه إلى قدميه، ولكن لا يوجد فيه منافذ لليدين، لا يوجد فيه منافذ لليدين، فيقولون عن هذا يسمونه اشتمال الصماء، وهو مكروه عند المالكية. قالوا لأن الإنسان إذا كان لابسا هكذا فهو قد كتف نفسه وأعاق حركته، كما يقولون عن الصوت الذي لا يتأتى، كالصوت الذي يكون من نفس المخرج، مثل المستشزرات، قلوا مستشزرات إلى العلا ضفائرها، مستشزرات إلى العلا، لما يكون الحروف قريبة من بعضها، مثل وقرب وليس قرب قبر حرب قبر، مثلا الحروف لما تكون قريبة، العلماء اللسانيات علماء اللغة يقولون هذا مشي المقيد، هذا الإنسان كأنك قيدت قدميه وقلت له اجري، فهو لا يستطيع أن يمشي، ما إن يحرك نفسه حتى يسقط، فيسمونه مشي المقيد. فالإنسان الذي يلبس ثوبا يغطي رأسه ويغلف جسمه ولا يوجد ثقب منه يمكن أن يخرج يده، لأن اليد هي التي تضمن التوازن للإنسان، فلا يجد أين يخرج يديه، هذا مكروه للإنسان، لأنه يريد أن يقف فيسقط أو يتعثر، فلذلك كره.